تفسير الآية 126 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائم الدعاء لربك، دائم السؤال منه، دائم التواصل معه بالذكر والاستغفار وتدبر خلقه، دائم استشعار قربه منك، تطلب منه ما تشاء من رعاية وأمن وحب وعون وتوفيق وسداد ورزق، فهو خالق كل شيء ومالكه والقادر عليه. إنك إن فعلت ذلك فقد أحسنت وسعدت، حيث تشبهت برسلنا الكرام كما دعا الرسول الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بدعوات طيبة مسعدة، سيكون خيرا لك وسعادة إن دعوت مثلها وطلبتها من ربك، إضافة لما تطلبه منه مما شئت لكل شؤون حياتك. فاطلب منه سبحانه الأمن والطمأنينة والاستقرار والسلام لك ولمن حولك وللناس وللخلق جميعا وللكون كله، ليسعد الجميع بذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي وكذلك اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ وتحسن التعامل مع حياتكم الدنيا. اذكر حين دعا إبراهيم قائلا: رب اجعل هذا المكان الذي نقيم فيه حول بيتك المحرم بلدا آمنا يأمن كل من فيه ومن يدخله على نفسه وماله وأهله من الخوف والاعتداء وظلمه والظلم من الخوف والاعتداء والظلم وغيره من الشرور والمفاسد والأضرار. قوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي كما أسألك يا رب أن ترزق أهله، أي تعطيهم من كل أنواع الأرزاق المختلفة والثمرات والخيرات التي يحتاجونها وتنفعهم وتسعدهم، واختص يا رب بهذا الرزق الوفير المفيد المسعد من آمن منهم، أي صدق بالله واليوم الآخر فأحسن في دنياه بأن عمل بأخلاق إسلامه. قوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي قال الله تعالى: ومن كفر منهم، أي كذب بوجودي وبرسلي وكتبي وآخرتي وحسابي وعقابي وجنتي وناري وفعل الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظره، فسأرزقه أيضا في الدنيا فهو من خلقي ولا أحرمه رزقي لكفره، بل له الحق في الحياة فله متاع قليل فيها حيث يتركه بموته وانتهاء أجله، وهي مهما طالت بمتعها المختلفة فهي لا تذكر بالنسبة لخلود الآخرة ومتاعها الذي لا يتخيل ولا يقارن ولا نهاية له، وحتى ما هو فيه من متاع متنوع من أموال ومناصب وغيرها فهو لا بركة فيه، أي لا يستمتع به استمتاعا كاملا بسبب خوف أو صراع أو غيره، وقد يفقده بعضه أو كله فوريا أو تدريجيا بمرض أو سرقة أو موت أو غيره. فهو إذا قليل دنيء زائل زائل يوما ما، بل من كثرة شروره هو غالبا أو دائما في قلق وتوتر واضطراب وكآبة وصراع مع الآخرين، بل وأحيانا في اقتتال معهم، وبالجملة هو في تعاسة دنيوية تامة، وحتى ما يحققه من بعض سعادة فهي وهمية لا حقيقية، ظاهرية لا داخلية، سطحية لا متعمقة، متقطعة لا دائمة. ثم كثيرا ما يتبعها الأضرار والكآبات والتعاسات المتنوعة الجزئية أو الكلية بسبب شروره، إضافة إلى ضيقه عند تذكره الموت والذي لا يدري ما سوف يحدث له بعده، وكل ذلك يثبته الواقع العملي كثيرا. قوله تعالى: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم في آخرته سأضطره، أي سأجبره وسأسوقه بغير إرادته، وهو دليل منقاد مستسلم إلى عذاب النار الخالد الذي لا يوصف ولا يمكن تخيله. وما أسوأ هذا المرجع والمستقبل والمصير الذي يصير إليه، وهو النار، يعاقب فيها على قدر شروره ومفاسده وأضراره، إضافة حتما إلى بعض عذاب دنيوي بصورة من الصور لما يناسب أفعاله، كالقلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو حتى الاقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.